أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. وما توكلي إلا على الله، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ثم أما بعد، ما زال حديثنا موصولا عن الإمامة وما يتعلق بها من أحكام شرعية، وتحدثنا في لقائنا السابق عن حكم إمامة المبتدع والفاسق والمخنف. فاكرين؟ احنا عملنا محاضرة كاملة في هذا، هل تصح إمامة المبتدع؟ وهل تصح إمامة الفاسق؟ وهل تصح إمامة المخنف؟ وإيه الفرق بين الفاسق والمبتدع؟ وإيه الفرق بين المخنف والمخنث؟ ذكرنا أقوال أهل العلم وبينا الراجح في كل مسألة من هذه المسائل. طبعا واضح أنكم لا تذكرون شيئا من هذا، والحمد لله. حديثنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى يتعلق بمسألة مهمة جدا، ألا وهي إذا حدث للإمام عذر من الأعذار، فهل يصح للإمام أن يصلي قاعدة؟ هنفترض أن الإمام أصاب عذر، حدث في قدمه شيء أصبح لا يستطيع القيام، فهل يجوز للإمام أن يصلي قاعدا أو لا يجوز؟ وهل يجوز لنا أن نأتم به؟ هذا هو موضوع حديثنا اليوم. الفقهاء في هذه المسألة اختلف. حالياً جماعة الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا يجوز للإمام إذا كان صاحب عذر أن يصلي قاعدا وأن يأتم الناس به. مين اللي بيقول يجوز؟ ثلاثة من الأئمة، الحنفية والشافعية والحنابلة، قالوا بجواز الائتمام بالإمام القاعد إذا كان صاحب عذر. أما الإمام مالك عليه رحمة الله قال بعدم الجواز. ثلاثة من الفقهاء أجازوا، واللي أجازوا انقسموا إلى فريقين، الذين أجازوا ذلك انقسموا إلى فريقين، فريق وهم الأحناف والشافعية قالوا إذا أتم الناس بالإمام الذي له عذر وكان الإمام قاعدا على المأمومين أن يقعدوا كالإمام، إذا كان الإمام قاعد فإحنا هنقعد زيه. الإمام أحمد بن حنبل له تفصيل في القضية دي، لكن قبل أن أدخل في هذا التفصيل أريد أن أقول شيئا. جمهور الفقهاء الذين جوزوا الصلاة خلف الإمام القاعد استدلوا على ذلك بحديثين، الحديثين دولت في الصحيحين يعني في البخاري وفي مسلم. الحديث الأول هو حديث مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، ومضمون هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه مكث 10 أيام وهو مريض، وكان صلى الله عليه وسلم يتحامل على نفسه لكي يصلي، فكان لا يستطيع القيام حتى اشتد عليه المرض، ومن شدة التعب الذي وجده رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 3 أيام لا يخرج على الناس. يعني 10 أيام كان مريض وكان بيتحمل على نفسه عشان يصلي بالمسلمين، في منهم 3 أيام لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج على المسلمين لكي يصلي به، وفي يوم من الأيام وفي صلاة الظهر على وجه التحديد كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين. ما معنى يهادى بين رجلين؟ يهادى بين رجلين بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع ايده على كتف واحد ووضع ايده الاخرى على كتف الايه؟ على كتف الاخر. والسيده عائشه رضي الله عنها تصف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول وكاني انظر الى رجليه تخطان في الارض من الوجع، يعني لا يستطيع كمان انه يثبت قدميه في الارض عليه الصلاه والسلام. وأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوه في مقدمة الصفوف، فلما أحس أبو بكر رضي الله عنه برسول الله، طبعا أحس به من خلال إيه؟ التصفيق. فسيدنا أبو بكر كما قلنا كان لا يلتفت في صلاته إذا صلى، ولكنهم لما أكثروا التصفيق لأبي بكر الصديق فالتفت أبو بكر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما شاف النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل أبو بكر الصديق وهو يؤم المسلمين؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج وسيدنا أبو بكر يؤم المسلمين. طبعا في الحالة دي سيدنا أبو بكر الصديق لما شاف النبي عليه الصلاة والسلام أخذ يتأخر، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وعن يمينه أبو بكر. إذن في هذه الحالة أصبح النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ إمام. لأن سيدنا أبو بكر عن يمينه، يبقى من الإمام النبي عليه الصلاة والسلام. وخلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم دخل الصلاة بعد سيدنا أبو بكر مكان إيه؟ مكان إمام. طب إزاي؟ بس مش موضوعنا دلوقت، خلينا بس نكمل. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح إمام تأخر أبو بكر الصديق، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم إماما بالمسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى وهو قاعد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس والناس يصلون بصلاة أبي بكر وأبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا الكلام؟ أولا المسجد النبوي كان ممتلئا عن آخره، كان عدد الناس في مسجد رسول الله لا يعد ولا يحصى، فالكل كان حريصا على أن يصلي جماعة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام مريض وكان يصلي جالسا وهو لا يستطيع أن يرفع صوته، يعني كان بيصلي جالس وفي نفس الوقت لا يستطيع أن يرفع صوته حتى يسمع الناس. في الحالة ديت الناس محتاجين لإيه؟ إلى ملقن أو مبلغ. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر الصديق يصلي بصلاة رسول الله والناس يصلون بصلاة أبي بكر الصديق، فكانت النتيجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو جالس والصحابة يصلون خلفه. الشاهد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا ولا ما صلىش قاعدا؟ صلى قاعدا. من هنا قال جمهور الفقهاء وهذا دليل على جواز أن يصلي الإمام قاعدا إن كان له عذر وتصح إمامته ولا شيء في ذلك بحال من الأحوال. يعني مثلا أفترض لو أنا مثلا أصبت مثلا بمرض ما أو بشيء ما، هذا المرض جعلني لا أستطيع أن أصلي قائما فصليت بكم قاعدة، هل تصح الإمامة أو لا تصح؟ تصح الإمامة. إيه الدليل؟ الدليل هذا الحديث الذي ورد في صحيح البخاري كما ذكرت لكم لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام بالمسلمين وهو جالس. هذه رواية استدل بها جمهور الفقهاء على جواز ذلك. الرواية الثانية النبي صلى الله عليه وسلم وقع من على فرس على جذع نخلة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الخيل، في يوم من الأيام ركب الخيل، بعض الروايات تقول إن الفرس رأى نارا. طبعا الفرس لما بيشوف نار بيصاب بحالة هياج، فالفرس لما شاف النار أصيب بحالة هياج، فكانت النتيجة أن وقع النبي صلى الله عليه وسلم من على ظهر هذا الفرس. الرواية تقول فوقع على جذع نخلة، يعني على أصل نخلة يعني. وفي رواية تقول فانفكت قدمه، وفي رواية تقول فجحش شقه الأيمن. يعني فانفكت قدمه وفجحش شقه الأيمن، أقول لكم باللغة بتاعتنا انفكت يعني اتملخت، يعني حصل له إيه؟ ملخ في رجله. تعرفين اتملخت يعني إيه؟ ولا عايز تروح لتفسير؟ أنا آخر تفسير عندي ده والله ما أعرفش يقول الحياة تانية. لا الجرح لحاجة تانية، ممكن تقول انزلاق اتملخت. طيب جحشت يعني جرحت، يبقى إذا حصل له الاثنين، عملية الايه الانزلاق ديت او الملخ ديت وفي نفس الوقت حصل له الايه، يبقى جرح وايه ومولخ. فكانت النتيجة انه صلى الله عليه وسلم اصبح لا يستطيع ان يسير على قدميه ولا يخرج على الناس. سيدنا انس بن مالك كما ورد في صحيح مسلم يقول فذهبنا إليه كي نعوده. طبعا لما احنا بنزور المريض الإسلام سماها ايه؟ عيادة المريض. سماها ايه؟ مش زيارة المريض، سماها ايه؟ عيادة المريض وليس زيارة المريض. كلمة العيادة الأصل فيها مبني على العود والتكرار، مش تروح تزوره مرة بتقول خلاص أنا رحت زرته خلاص، لا، عيادة المريض سميت بالعيادة لأنك تعوده مرة ومرة ومرة، فسميت عيادة من كثرة الإيه؟ التكرار. فطبعا الصحابة ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يعودونه وهو مريض. إيه اللي حصل؟ اللي حصل حضر وقت الصلاة. لما حضر وقت الصلاة طبعا الصحابة فين في الوقت ده؟ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. فحضر وقت الصلاة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا، هم صلوا خلفه عليه الصلاة والسلام. سيدنا أنس بيقول إيه؟ فصلينا خلفه. أهل العلم لما مسكوا الحديث ده قالوا هذا الحديث دليل على أن الرجل إذا كان مريضا له الرخصة أن يصلي في بيته، دي أول حال. الحال الثانية الناس اللي بيزوروه يصلوا معاه، جه وقت الصلاة طيب السلام عليكم احنا هننزل بقى نصلي في المسجد تحت، لا صلي معاه. ايه الدليل؟ الدليل هذا الحديث، كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، الحجرة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد فرق بينهم قد ايه؟ مفيش حاجة، وبالرغم من كده صلوا مع رسول. كان ممكن يقول رسول الله طب السلام عليكم رسول الله هنروح نصلي بقى في المسجد، لكن ماذا فعلوا؟ صلوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكذلك الأمر إذا كان فينا إنسان مريض وذهبنا لكي نعوده وحضر وقت الصلاة الظهر أو العصر مثلا يعني، وإحنا المسجد تحت تحت البيت على طول مفيش خطوتين يعني، مش هقول بقى السلام عليكم بقى إحنا هننزل بقى نصلي، صلي معاه هو النبي صلى الله عليه وسلم، أهو صلى بالصحابة لما ذهبوا ليعودونه عليه الصلاة والسلام. فجمهور العلماء يقولون بمجموع هاتين الروايتين اللي هو حديث مرض النبي عليه الصلاة والسلام الذي توفي فيه، وهذا الحديث الذي معنا الذي ذكرته لكم الآن، قال أهل العلم كلا الحديثين يدلل على جواز الصلاة خلف الإمام حتى ولو كان قاعدا، والصلاة بذلك تكون صحيحة لا شيء فيها. الإمام مالك بقى منع الحكاية دي، قال لا أنا مش موافق على حكاية إن الإمام ده يصلي قاعد. ليه يا إمام مالك؟ ما احنا عندنا الروايات اهي، والفقهاء الثلاثة قالوا بالجواز. قال هذه الرواية خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، فالمسألة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. يبقى علة منع الإمام مالك لهذا الأمر إنه بيعتبر إن ديت كانت خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لغيره. طب أهل العلم بقى بيردوا عليه يقولوا طيب يا مالك دعوة الخصوصية تحتاج إلى دليل، أنت تقول أن هذه خصوصية، طالما أنك تقول أن هذه خصوصية فهذا أمر يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل، فليس هناك دليل. الإمام مالك قال لهم طيب عندي عدة أدلة تثبت الكلام بتاعي وأنه ما ينفعش أن احنا نصلي خلف الإمام القاعد. طب هات يا مالك الأدلة اللي عندك. قال الإمام مالك أولا ما رواه الدارقطني والبيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحد بعدي جالسا. هذه رواية، الرواية بيقول إن ما ينفعش إن في حد يصلي بعد النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ جالسا. استدل الإمام مالك بهذه الرواية، يبقى أول دليل الإمام مالك لا يؤمن أحد بعدي جالسا، يبقى دي خصوصية. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المتعين للإمامة ولا يستطيع أحد أن يتقدم عليه. من اللي هيتقدم على رسول الله؟ هل ممكن حد يتقدم على رسول الله؟ يبقى إذن ما دام النبي صلى الله عليه وسلم هو المتعين للإمامة فحتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا صلى قاعدا فلا يستطيع ولا يجرؤ أحد أن يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي. لكن في وقتنا الحالي أي إمام بيحصل له عذر مش قادر يقف أي واحد إيه يصلي بالناس، لكن من اللي هيصلي بدلا من رسول الله؟ قال بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في المرض بتاعه وكان أبو بكر بيصلي بالمسلمين، لما سيدنا أبو بكر شاف النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ تأخر. من اللي صلى؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي إيه صلى. لماذا؟ الإمام مالك بيقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو المتعين للإمامة ولا يتقدم عليه أحد. الدليل الثالث قال أنه لم يثبت عن أحد من السلف ولا من الخلفاء الراشدين أنه أما الناس قاعدة، وعلى هذا فالإمام مالك يرى عدم جواز إمامة القاعد بالقائمين. طبعا جمهور الفقهاء ردوا على الإمام مالك على كل الأدلة بتاعته. جمهور الفقهاء قالوا الإمام مالك تعالى يا إمام مالك أنت بقى استدلت بحديث لا يؤمن أحد بعدي جالسا، قالوا له ما مدى صحة هذا الحديث الذي استدللت به؟ علماء الحديث قالوا أن هذا الحديث في سنده رجل حديثه مردود ولا يقبل. من الرجل ده؟ الرجل ده اسمه جابر الجعفي، جابر الجعفي معروف عند علماء الحديث إن الروايات بتاعته لا تقبل، لأنه عند علماء الحديث رجل متهم، يعني الحديث بتاعه حديثه إيه؟ بيكون ضعيف. طالما أنه وجد جابر الجعفي في الحديث فهذا دليل على عدم صحة الحديث، لأن جابر الجعفي عند علماء الحديث وعند علماء الجرح والتعديل مجرح غير ثقة. فقلنا هذا الحديث في جابر الجعفي، يبقى إذن الحديث اللي استدل به الإمام مالك حديث ضعيف. لكن الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. طيب، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالنص هنا نص إيه؟ نص عام، فأنت هتخصصها بالنبي صلى الله عليه وسلم بس ليه؟ إنما جعل الإمام، أي إمام؟ فالحديث لا يؤمن أحد بعدي جالسا حديث غير صحيح. وفي نفس الوقت هذا الحديث بيتعارض مع نص صحيح اللي هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. هذا هو أول دليل استدل به الإمام مالك ورد عليه أهل العلم. الدليل الثاني اللي استدل به الإمام مالك، ماذا يقول الإمام مالك؟ يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام هو المتعين للإمامة، ولا يجوز أن يتقدم عليه أحد. معلوم أنه يجوز للمفضول أن يؤم الفاضل، يعني افرض أنت مثلا صليت مثلا بشيخ الأزهر، الصلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيح. يبقى إذن إمامة المفضول للفاضل صحيح. الدليل على ذلك إن عبد الرحمن بن عوف هذا الصحابي الجليل أما المسلمين في صلاة الفجر، عبد الرحمن بن عوف يصلي بالمسلمين، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المغيرة بن شعبة. عبد الرحمن بن عوف لما شاف النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن استمر. الحديث في صحيح مسلم. وخلصت الحديث، عبد الرحمن بن عوف صلى بالمسلمين وصلى بهم ركعة كمان، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رفع عبد الرحمن بن عوف من الركوع، كده فاتت الركعة، لم يدرك هذه الركعة، لأن الإنسان يدرك الركوع يدرك الركعة بالإيه؟ بالركوع. فطبعا عبد الرحمن بن عوف لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء فذهب ليتأخر، أومأ إليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يستمر في صلاته، فاستمر في صلاته. طبعا عبد الرحمن بن عوف سلم، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام المغيرة بن شعبة ورحم جابين الركعة اللي هي فاتت، أهو صلى به عبد الرحمن بن عوف. يبقى إذن صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف. طيب فين بقى يا مالك لا يجوز لأحد أن يتقدم على رسول الله والحديث في صحيح مسلم؟ يبقى إذن كونك تقول بقى أن ديت لا، أنه لا يتقدم عليه أحد، أو ثبته أنه صلى الله عليه وسلم أومأ إلى عبد الرحمن بن عوف فصلى عبد الرحمن بن عوف برسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ردوا عليه في الحتة ديت ولا لا؟ يبقى ردوا عليه. طيب أصل بيقول هو المتعين ولا يجوز لأحد أن يصلي غيره. طيب هو المتعين، طب كيف يكون متعين ولا يجوز والنبي عليه السلام أجاز عبد الرحمن بن عوف أن يستمر في صلاتك؟ يبقى ردوا على الإمام مالك في الحتة دي كمان. الحتة الثالثة اللي استدل بها الإمام مالك إيه هي؟ ماذا قال؟ إن السلف الصالح والخلفاء الراشدين لم يثبت أن أحدا منهم أما الناس وهو قاعد. أهل العلم ردوا عليه وقالوا: هل معنى كده أن هذا ينفي الجواز؟ هذا من ناحية. الناحية الثانية أنه ثبت عن السلف رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين أن صلى بعض السلف وهم قعود. جابر بن عبد الله ثبت في رواية صحيحة أنه أما قومه قاعدا. الرواية ديت رواية صحيحة كما قلت، رواها ابن أبي شيبة. رواية أخرى عن قيس يقول: اشتكى إمام لنا فدعوناه للصلاة فكان لا يستطيع أن يصلي إلا قاعدا، فكان يصلي بنا قاعدا ونحن نصلي خلفه قعودا. هذه رواية تانية عن السلف. هي رواية ثالثة أسيد بن حضير وهو صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إماما لقومه وفي يوم من الأيام اشتكى فكان لا يستطيع أن يقوم فخرج للصلاة فصلى بقومه وهو قاعد. جمهور الفقهاء بيردوا على الإمام مالك بيقولوا أن هذه كلها روايات صحيحة. وطبعا هذه الرواية التي ذكرتها لكم اللي هي رواية أسيد بن حضير ديت رضي الله عنه، هذه الرواية عند أبي شيبة وفي مصنف عبد الرزاق والدارقطني والبيهقي، وكلها روايات صحيحة وكلها عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤكد أنهم أصابهم بعض الأعذار فكانت النتيجة أن صلوا بالمسلمين وهم قعود. إذن دعوة الإمام مالك أن هذا لم يحدث إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة باطلة، بدليل أن هذا ثابت عن كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من خلال هذه الروايات ومن خلال كلام أهل العلم أنه يجوز للإمام أن يصلي قاعدا. طيب السؤال بقى أنا عايز أطرحه الوقت الآن، لو صلى الإمام قاعد أمال بقى المأمومين حيصلوا وراه إيه؟ قعود ولا قيام؟ كل كلامنا العدد ده، هل يجوز للإمام أن يصلي إيه؟ قاعد، وإحنا أثبتنا أنه يجوز من خلال الحديث الصحيح، وجمهور الفقهاء قالوا بذلك، والأدلة ذاتها احنا ذكرناها وردنا على إمام مالك الذي قال بعدم الجواز. لكن دلوقتي المسألة بتاعتنا في المأمومين حيصلوا إزاي خلف الإمام القاعد ده؟ هل يا ترى حيصلوا خلفه قعود ولا حيصلوا خلفه قيام؟ هذا هو السؤال. هنا بقى هتلاقي فيه كلام لأهل العلم. بعض الفقهاء قال كل يصلي على حاله، الإمام صاحب عذر يبقى يصلي قاعد، طب ونحن كمأمومين نصلي قياما. واستدلوا بمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، إن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب وصلى بالمسلمين كان يصلي إيه؟ قاعدا، والصحابة يصلون خلفه قياما. فالإمام إذا كان صاحب عذر حيصلي على حاله، يعني حيصلي إيه؟ حيصلي قاعد، والمأمومين أصحاب أعذار ليسوا أصحاب أعذار فيصلوا قياما. البعض الآخر قال لا، المأموم بيتبع الإمام، فإذا صلى الإمام قاعدا صلى المأمومين خلفه قعودا. ما دام الإمام بيصلي قاعد يبقى احنا هنصلي وراه ايه؟ قعودا. الله، ايه الدليل؟ الدليل الحديث اللي احنا ذكرناه لما ذهبوا ليعودوا هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وكانوا يصلون قياما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعد والصحابة كانوا بيصلوا ايه؟ قياما. الرواية تقول فالتفت إلينا وأشار إلينا أن اقعدوا، فألزمهم بالاتباع أن يتبعوه في إيه؟ في قعوده. فكانت النتيجة أنهم قعدوا، وبعد الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم أن تفعلوا بي فعل الأعاجم يقومون عند رؤوس ملوكهم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. والرواية هنا كما قال أهل العلم فيها أمر، فصلوا قعودا، يبقى ده أمره. الناس اللي قالوا إن المأمونين صلوا خلفه قيام اللي هم الجمهور، الرواية الثانية اللي بتقول إن هم يصلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام قعود، قالوا إن هذه الرواية رواية إيه؟ رواية منسوخة اللي أنا ذكرتها دلوقتي، اللي هو فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعوا. فقال أهل العلم أن هذه الرواية رواية إيه؟ رواية منسوخة. ليه بقى؟ قالوا لأنه صلى بالصحابة وكان قاعدا، والصحابة صلوا خلفه إيه؟ قياما، يبقى ده آخر فعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الرواية الأولى التي قال فيها عليه السلام فصلوا قعودا، يبقى دي رواية إيه؟ رواية منسوخة. عشان لما تقرأ الحديث ده وتشوفه فصلوا قعودا الواحد ما تلخبطش، يعرف ان ديت روايه منسوخه كما قال بعض اهل العلم. لكن الامام احمد بن حنبل بقى عليه رحمه الله فصل في المساله ديت تفصيل حلو جدا، وده اللي احنا ان شاء الله هنعتبره الراي الراجح في المساله دي. الامام احمد بن حنبل قال النسخ لا نلجا اليه الا اذا تعذر الجمع بين الحديثين. لا نلجأ إلى النسخ، إن إحنا قلنا في ناسخ ومنسوخ، إلا إذا تعذر الجمع بين إيه؟ بين الحديثين. طالما أنه ليس هناك يعني تعذر للجمع بين الحديثين فلماذا نقول بالنسخ؟ طب أنت إزاي هتجمع يا إمام أحمد بين الحديثين؟ قال الجمع عندي ممكن، يقول والجمع عندي ممكن، إن أنا الجمع إن أنا أجمع بين الحديثين أمر سهل، فعلى ما نقول بالنسخ؟ قال كلا الروايتين الحال يختلف عن الآخر، يعني كل رواية من الروايتين دولت لها ظروف معينة ولها ظروف خاصة. فالرواية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعدوا خلفه وهو يصلي قاعد، هذه الرواية صلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا وقال عليه الصلاة والسلام صلوا قعودا أجمعون، دي النبي عليه الصلاة والسلام ابتدأ فيها الصلاة قاعدا من بداية تكبيرة الإحرام، بدأ فيها الصلاة إيه؟ قاعدا من بداية تكبيرة الإحرام. يبقى إذن الرواية التي ورد أنه صلى الله عليه وسلم قالوا صلوا قعودا، متى قال هذه الرواية؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الصلاة من الأساس وهو قاعد من بداية تكبيرة الإحرام. أما الرواية أنه صلى الله عليه وسلم كان في المرض الذي توفي فيه لم يبدأ الصلاة قاعدا، لم يبدأ فيها الصلاة قاعدا. ليه؟ من اللي ابتدأ الصلاة؟ ابتدأ الصلاة إيه؟ سيدنا أبو بكر ابتدأ الصلاة قائما، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل الصلاة من قعود. بداية الصلاة ما كانش إيه؟ ما كانتش من قعود، وإنما كانت من قيام. قال هذا يعني أن الإمام إذا ابتدأ الصلاة قاعدا كان لزاما على المأمومين أن يصلوا خلفه قعودا. أما إذا ابتدأ الصلاة من وقوف، الإمام ابتدأ الصلاة من وقوف ثم نابه شيء أو عذر أو ما إلى ذلك فأقعده عن الإيه؟ عن القيام، في هذه الحالة المأمومون سوف يصلون إيه؟ سوف يصلون. يبقى المأمومين في الحالة دي حيصلوا قياما. شوف دي كلام الإمام أحمد وكلام جميل جدا. يبقى إذن لو الإمام ابتدأ الصلاة، عشان نوفق بين الحديثين بقى ما يقولش إن في نسخ ومنسوخ، كويس؟ طالما إنه كان جمع، يبقى إذن الإمام إذا ابتدأ الصلاة من قعود وصلى قاعدا من بداية تكبيرة الإحرام، ففي هذه الحالة ينبغي على المأمومين أن يصلوا خلفه إيه؟ قعود. لكن الإمام إذا بدأ الصلاة قائما من بداية تكبيرة الإحرام ونابه شيء، خلاص حصل له حاجة وخلاص مش قادر إن هو إيه؟ يكمل الصلاة من قيام، حصل له عذر، ماذا يفعل؟ خلاص يكمل الصلاة وهو قاعد. ماذا نفعل نحن كمأمومين؟ نصلي خلفه قياما. أظن الكلام ده كلام جميل والله. فالخلاصة، أولا جمهور الفقهاء اتفقوا على جواز الائتمام بالإمام القاعد إذا كان عنده عذر. ثانيا عند الإمام أحمد عليه رحمة الله إذا بدأ الإمام قاعدا صلينا قعودا، وإذا صلى الإمام واقفا ونابه عذر من الأعذار وهو يصلي صلى الإمام قاعدا وصلينا خلفه قياما. لكن الفقهاء لجوزوا هذا الأمر، قالوا يستحب للإمام إذا نابه عذر ولم يستطع الوقوف يستحب له أن يستخلف، عشان ما نخشش بقى في يجوز ولا يجوز. قال أهل العلم الذين جوزوا ذلك أنه يستحب، خلي بالك يستحب مش يجب، يستحب الإمام إذا نابه عذر وهو في الصلاة، في هذه الحالة إذا نابه عذر من الأعذار، هذا العذر جعله لا يستطيع أن يواصل الصلاة وهو قائم، يستحب له أن ينيب غيره، يعني يروح شهادة واحد إيه من خلفه هو اللي يكمل الصلاة حتى نخرج من دائرة الخلاف. لكن لو استمر في الصلاة وهو قاعد الصلاة صحيحة، وبذلك نكون قد وفينا هذه المسألة حقها، حكم الائتمام بالإمام القاعد هل يجوز أو لا يجوز، وماذا نفعل نحن كمأمومين، هل نصلي قياما أم نصلي قعودا. المسألة دي اتوضحت ولا ما وضحت شيء؟ طيب قبل ما ننسى، هنفترض أن في واحد مثلا ما كانش يعرف اللي احنا بيقوله ده، ما كانش يعرف وعمل كده، يعني مثلا واحد ما كانش يعرف ان هو ما ينفعش انه يصلي الفرض الواحد مرتين، ما كانش يعرف، بعد ما صلى الفرض مع المسلمين لقى جماعه ثانيه فراح قال لك اصلي العشاء مره ثانيه، ما كانش يعرف، طيب الصلاه بتاعته هتكون صحيحه ولا غير صحيحه؟ قال اهل العلم بالنسبه للجاهل بالحكم لا يؤمر باعاده الصلاه وانما يعلم، وصلاتك وصلاته الاثنين كلاهما هتكون ايه؟ صحيحه. لكن لو تعمد الانسان فعل ذلك، يعني واحد عارف الحكم وتعمد ان هو يعمل كده وراح مصلي خلف الامام، صلاته هتكون باطله على طول، غير صحيحه. لكن لو فعل ذلك جاهلا صلاته هتكون صحيحه ولا غير صحيحه؟ صلاته هتكون صحيحه. ايه الدليل؟ الدليل على ذلك لا شك ان الزياده في الصلاه على جنس الصلاه تبطل الصلاه اذا كان الانسان متعمدا، الزياده على جنس الصلاه انك تزود ركعه على الصلاه او تزود سجده على الصلاه او تزود اي شيء من جنس الصلاه، هتكون الزياده ديت مبطله للصلاه ولا مش مبطله للصلاه؟ مبطله للصلاه، ما فيش شك في هذا. لكنك لو فعلت ذلك ناسيا او فعلت ذلك جاهلا هتكون الصلاه بتاعتك صحيحه ولا غير صحيحه؟ هتكون صلاتك صحيحه، بدليل انه صلى الله عليه وسلم سهى عليه الصلاه والسلام وصلى الظهر او العصر خمس ركعات، ومره صلى الظهر ركعتين، يعني هتلاقي في خمس حالات النبي صلى الله عليه وسلم سهى فيهم، حاب اذكرهم بعد كده ان شاء الله. فالمهم لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، إذن الصلاة عندما صلوها سواء كانت ناقصة أم زائدة في حال السهو أو النسيان تكون جائزة أو غير جائزة؟ تكون جائزة. أنت بتجيب حاجات أنت؟ حاجات غريبة، قلت بحفر بحاجات؟